الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وصل بنا الحديث إلى حادثة الإفك، وقلنا هذه الحادثة حصلت في ما يسمى بغزوة المصطلق أو غزوة المريسيع، وقلنا أن هذه الغزوة وقعت فيها حادثتين حصلتا من المنافقين. الحادثة الأولى وهو حينما اختلف المهاجرون والأنصار على الماء، فأراد رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يغتنم الفرصة ليفسد العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض، ولقد علم الأعداء بأنه متى تفرقت كلمة المسلمين سهل على الأعداء القضاء عليهم، ولذلك راح يعني يدعوهم إلى الجاهلية المقيتة المنتنة. فراح بعض المهاجرين يستنصر بالمهاجرين، وراح بعض الأنصار يستنصر بالأنصار، حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وقلنا أن الذي يجمع المسلمين هي راية التوحيد، وقلنا أن راية التوحيد فوق أي راية أخرى، وراية الإسلام تعلو أي راية أخرى، سواء كانت هذه الراية هي راية الدم أو راية القومية أو راية الجنس أو راية الوطني أو غير ذلك. راية الإسلام تعلو كل الرايات، هي التي فوق كل راية. فإذا تناقضت راية من الرايات تلك براية الإسلام قدمت راية الإسلام على غيرها، قدمت راية الإسلام على غيرها. المسلم يحب وطنه لكن يحب الإسلام أكثر من وطنه، المسلم يحب العرب لكن يحب المسلمين أكثر من العرب، لأن العرب جنسه يعني جنسه. الجزيري يحب الجزيريين ولكن يحب الإسلام أكثر من الجزيريين، هذا هو المقصود. وقلنا هذا الأمر مثله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قالت له أمه: والله لن آكل ولن أشرب حتى أموت فتعير بي. وش كل ما يحبش ما، لكن سعد بن أبي وقاص يحب الإسلام أكثر مما يحب أمه، أكثر من يحب أمه. قالت له: يا إما تصبر، يا إما ترجع عن دين محمد، يا إما لا آكل ولا أشرب، صلى الله عليه وسلم، يا إما لا آكل ولا أشرب حتى أهلك فتعير بي. ناس يعيروك بي، يقول قاتل أمه، هذا قاتل أمه، هذا قاتل أمه، قتلها بالجوع يعني. فقال لها رضي الله عنه: يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة لم أكن لأرجع عن دين محمد، فكولي أو أهلك أو أهلك، طب رأس كولي ولا أهلك، أنا ما رح نرجع على دين محمد، لأنه وجعل الإسلام فوق رابطة الدم، جعل رابطة الإسلام أعلى من رابطة الدم، ولو جعل رابطة الدم أعلى من رابطة الإسلام لاستجاب لأمه. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ قالها: يا أمه، يا أمه، يا أمه. ولذلك احنا وش رجعنا وش قلنا؟ قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بالآية، هذه راح نجيبها، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعد وش قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. كون لا تستجيب لها إلى الكفر الذي تدعوك إليه لا يعني أن تسيء الجوار معها أو المعاملة معها، فأنت تبقى على حسن المعاملة معها حتى وهي على كفرها، وهي على كفرها كفرها تحسن إليها وتبر بها وترعاها وتحرص عليها، لكن لا تستجيب لها فيما تطلبه من الكفر، لا تستجيب لها فيما تطلبه من الكفر. ولذلك حتى إبراهيم عليه السلام حينما درسنا قرأنا بماذا كان يقول؟ يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي العبارة، وهو أبوه مشرك، ولكن استعمل معه أسلوب اللطف، أسلوب فيه أدب رفيع وخلق جم. فكون أن أباه يعني على الكفر هذا لا يخول له ولا يجز له سوء معاملته يا أبتي، فهو يرفع من قيمة أبيه على كفره، على مع كفره. ولا بد هنا أن الإنسان يفرق بين الأمرين، بين عدم الاستجابة له وحسن معاملته. فما بالك إذا كان الوالدان إذا كان مسلمان من باب أولى، هذا مع الكفر يجب صحبتهما بالمعروف، فما بالك مع إسلامهما فمن باب أولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال رغم أنف رجل بلغ أبويه أو أحدهما عنده الكبر ولم يدخل الجنة، يعني خاب وخسر. واحد لربي رزقه بزوجه باباه وإما كبار في السن وما دخلش الجنة، لأن لو أحسن إليهما ورعاهما لكان ذلك مطية إلى دخوله الجنة. فالنبي سيقول خاب وخسر لمن ربعه زوج والديه واحد منهم لا في زوج كبروا في السن وما دخلش الجنة، يعني ما عنده حظ. إذن قلنا هذه المسألة الأولى، أن راية الإسلام تفوق كل راية وتعلو كل راية مهما كانت. والمسلمون حينما رفعوا غير راية الإسلام ما انتصر المسلمون إلا حينما رفعوا راية الإسلام خفاقة عالية، لأن باقي الرايات هي رايات آنية، فهمت؟ لا تستمر. فأنت تجيب العربي تعميش العربية مش العفلق البعثي، ما إيش كما عربي تاع مثلا نتاع تجيب وانت تاع مصر ولا تاع سوريا ولا تاع الجزائر، مش كيف شيء عربي التعميش العفلق، يعني حزب البعث معروف ضد الدين. جيب واحد اخر عربي ما عندوش نفس الفكره نتاع قوميه مش العفلق، ما هيش كيف. وقس على ذلك مسائل كثيره، ولان المصالح تفرق وعقيده التوحيد تجمع، المصالح تفرق، كل دوله عندها مصالح. ولذلك لم يستطع العرب ان يجتمعوا على المصالح، ما قدروش يجتمعوا على المصالح، لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا إلا على لا إله إلا محمد رسول الله، يدخل تجمعهم ينسوا المصالح هذه تجمعهم. لكن أما إذا كانت وفق المصالح، أنا شفناهم قطر مختلفة مع السعودية، الإمارات مختلفة مع قطر، الجزائر المغرب مختلفين مع الجزائر، ليبيا مختلفين، كل واحدة عندها خلاف، كلهم عرب ولكن ما جمعتهم العربية، ما جمعتهم، وكلهم في رقعة واحدة، وهم في رقعة واحدة، ما جمعتهم الرقعة الواحدة، لا الجغرافيا جمعتهم ولا اللسان جمعهم، بقي شيء واحد يجمعهم فلم يجتمعوا عليه وهو الإسلام، هو اللي يقدر يجمعهم. كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجزيرة العربية كلها على التوحيد، يمكن أن يجتمع العرب مرة أخرى على الإسلام، لأن الإسلام هو القاسم المشترك، الإسلام هو القاسم المشترك. استغل المنافقون مسألة ثانية، حادثة ثانية في غزوة مريسيع أو غزوة المصطلق، ألا وهي اتهام عائشة رضي الله عنها بارتكاب الفاحشة. وقد ذكرنا حيثيات الحادثة كيف حدثت فلا مجال لإعادتها، وإنما قلنا نقف على مسألتين. المسألة الأولى ألا وهو أن المنافقين أرادوا أن يتهموا بيت النبوة لتحطيم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يقصدوا عائشة رضي الله عنها، إنما قصدوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك يا من تدعون إلى مكارم الأخلاق، العيب في بيتك، زوجتك زانية، فكيف تدعون إلى مكارم الأخلاق؟ هذا الذي أراد به المنافقون، هذا الذي أرادوه من اتهام عائشة رضي الله عنها. والمولى عز وجل بعد شهر برأ عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، فأنزل المولى عز وجل أنزل فيها آيات تتلى، آيات تتلى من القرآن الكريم. وهذا فيه بيان لمكانة عائشة رضي الله عنها وقيمتها عند الله تبارك وتعالى، فيه قيمة كبيرة. ثم فيه درس المسلمين أنهم لا يخوضوا في مسائل يا إما لا تخصهم يا إما لم يتثبتوا فيها، فإن كانت المسألة لا تخصك لا تتدخل فيما لا يعنيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قضية لا تعنيك لا من بعيد ولا من قريب، ما دخلك فيها، وش دخلك فيها؟ مسألة ثانية، فما بالك بأن تتكلم في مسألة ليس لك فيها خبر يقين، مسألة تتكلم فيها ما عندكش دليل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، يقصد به العقل والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسلام علمنا بأن الكلمة مسؤولية، فالذين خاضوا كمصطح الذي خاض في عرض عائشة رضي الله عنها كان ممن خاض بدون علم وبدون تبين، فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالإنسان لا يخوض في مسألة ليس له فيها علم ومسألة لا تعنيه. لذلك معاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان معاذ بن جبل وقال له إياك وهذا، قال: أومؤاخذون بما نتكلم؟ قال: وهل قال: ثكلتك أمك، يعني خسرتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لسانك هو يدخل في نار جهنم بطبيعة الحال، لكن إنسان لا يخوض. لذلك القرآن الكريم هنا في سورة كهف قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الأصل مع المسلم أن تحسن به الظن، لا تسيء به الظن. وشو العبارة على القرآن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، هم اتهموا عائشة لكن اعتبر اتهامهم لعائشة اتهامهم لأنفسهم، لأن هي مسلمة وهم مسلمون، فاتهام أخيك بشيء قبيح هو اتهام لك، وقدحك في أخيك قدح لنفسك، كأنك تقدح في نفسك، لأن المسلمون وحدة متكاملة. أنت كي تقدح في أخوك راك تقدح في نفسك، كي تشوه أخوك راك تشوه روحك، شوه روحك، شوه حتى واحد. وذلك العبارة على القرآن واضحة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وحتى فرض أنك رأيت عيبا خلقيا في أخيك، أنت مطالب بأن تنصح، ليس مطالب أن تغتاب. أنت مش مطالب باش تتكلم في أعراض الناس، أنت مطالب باش تنصح. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. تقوى على النصيحة بها ونعمت، لا تقوى على النصيحة أمسك لسانك. قادر تنصح الناس على انفراد، تأخذهم على انفراد على جنب وتنصحهم بالتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، جميل، أنت لا تستطيع، اسكت أفضل لك. أو ليصمت، أو ليصمت. نعم، صحابة خاضوا، وأقيم عليهم الحد، حد القذف، وأقيم عليهم حد القذف فيما بعد. الذين خاضوا في عرض عائشة أقيم عليهم حد القذف، وحد القذف 80 جلدة، لأن يا إما تجيب 4 شهود في الإسلام، يا إما تجيب 4 شهود على أن فلان، على أنك رأيت فلان أو فلان قد زنى رأي العين، يا إما تمسك لسانك. ما عندك 4 شهود تمسك، وباش تجيب 4 شهود في مسألة ماشي سهلة، في مسألة الزينة باش تجيب 4 شهود ماشي حاجة سهلة، تجيب 4 شهود يشوفوا العملية كاملة، وإن لم يسكت. بدك تجد بعض الناس اليوم يكون في الطريق، تمر وحدة من بنت الجيران، ممكن لباسها غير ماهوش منيح 100%، ولا نقولوا لباسها ناقص، ولا يقول هذه زانية، على بلوش بلي هذا قذف. صح، وفي الشريعة، الشريعة الإسلامية يقول لك من شروط المقذوف حتى نعاقب القاذف، من شروط المقذوف، شروط المتوفرة في المقذوف باش نعاقب القاذف، أن يكون متصفا بالعفة. المقذوف اللي اتهمناها لازم يكون يمشي قبالة، فهي إذا لو وجدها إنسان، مثلا لو أن شابا وجد امرأة في مكان خال مع شخص، أو وجدها في مكان مشبوه، قاها في مكان مشبوه، المكان هذاك يذهب إليه المنحرفون، فرآها مع رجل، هنا هو لا يجوز له أن يقول فيها زانية، لأن ما عندوش 4 شهور شافوا العملية، لكن لا يطبق عليه حد القذف. وعلاش؟ لو كان الإسلام طبق ما يطبق شيء، لأن هي وضعت نفسها موضع شبهة، هي ما تتعاقب عقوبة الزنا لأن ما كاش 4 شهود، وهو ما يتعاقبش عقوبة القذف لأنها هي وضعت نفسها موضع شبهة. فمن شروط المقذوف أن يكون يسير قبالة، إذا كان يسير قبالة بعد الناس تهموه هنا نطبق عليهم عقوبة القذف، أما إذا كان هو يلعب ويتمسخر حتى هما ما نطبقوش عليهم الحد. ولكن القاضي قد يعزر المتكلم، يرفض عليه غرامة، ممكن يسجنه ويقول ما زيش تكلم، وحتى هذيك اللي لقاها في موضع شبهة تنك تعاقب، تعزر في الشريعة، يعزر هو وهي تعزر، كلاهما يعزران، هذوك الكوبلي تعزروا، يعاقبهم القاضي عقوبة معينة لا تصل إلى حد الزنا، لأن ما كانش 4 شهود ولكن وجد في مكان مشبوه، فبحضور الشهود، إذا كانوا 2 شهود خلاص يكفي، إذا كانت موضع شبهة. وهو لا يعاقب عقوبة القذف إلا أنه يعزر، قد يعاقبه القاضي بغرامة، بحبس، مش ميزيش يتكلم في الأعراض. وذلك الأعراض في الإسلام عندها، وكما قلنا الهدف من هذه، مما فعله أهل النفاق، مما فعله أهل النفاق هو زعزعة صف المسلمين وتشتيت شملهم ليمكن الانقضاض عليهم بعد ذلك. وقد رأينا ابن رأس المنافقين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتركني أضرب عنق أبي. ضرنا تشوف مسألة دائما نعود بأن راية التوحيد أقوى من راية الدم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته ولسياسته الشرعية قال لا تفعل، دعه، خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، رغم أن النبي على باب ذلك منافق، على باب ضد الإسلام، ولكن عامة الناس لا تفهم ذلك، قد ينتشر الخبر بأن محمد يقتل أصحابه، لو قتل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ينتشر الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وقد ينشره أهل النفاق، وهذا سينفر الناس من الإسلام ويخلي الناس يخاف، سوف يصيبهم رعب بهذا الدين. وإذلك اقتضت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهو وحي أوحى له المولى عز وجل ألا يقتله. إيه؟ نعم ما يزيدش عدو جديد. نعم نعم فيها كل هذا، كل هذا يمكن أن يدخل في هذه المسألة، بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيد الأعداء قدر الإمكان، والمنافقون كانوا مجموعة موجودة، وأخطر فرقة، أخطر الفرقة اللي كانت موجودة في المدينة المنورة هم المنافقون، كاين الكفار واضحين، وكاين أهل الكتاب واضح التعامل معهم، لكن أهل النفاق. وذلك العزيز لما ذكر سورة البقرة، لما ذكر أهل الإيمان ذكرهم في ثلاث آيات بأربعة، لما ذكر أهل الكتاب ذكرهم في آيات معدودة، لما ذكر المنافقين ذكرهم تقريبا في 14 آية. ذكر المنافقين فصل أمرهم لأنهم هم أخطر فرقة كانت موجودة في المدينة المنورة، لأن هي فرقة تظهر الإسلام وتخفي الكفر، وهذا خطرهم مستطير بطبيعة الحال. ندخل في عمرة الحديبية، نقرأ ما جاء في الحديبية، ثم بعد ذلك نحاول أن نقف على المنافع والفوائد. الخروج للعمرة والنزول بالحديبية. أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأخبر بذلك المسلمين، وأخبر أنه يريد العمرة، واستنفر الأعراب الذين حوله فأبطأوا وظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم أبدا، وتخلصوا قائلين شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه سيدخل المسجد الحرام يعني آمنا محلقا ومقصرا، يعني كأنه فاتح، يعني راح يدخل المدينة، ففهم هذه الرؤيا أنه لا بد أن يعتمر يخرج للعمرة، فاستنفر الأعراب، استنفر كل من أسلم ليخرجوا معه، لكن مجموعة من الأعراب رفضوا الخروج واعتذروا بأنهم مشغولين بالأموال والأهل وغير ذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في ذي القعدة سنة 6 للهجرة في 1400 من المهاجرين والأنصار، 1400، وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لم يخرج محاربا بل معتمرا، ساق معه الهدي دمعه يعني الكباش ودمعه بس سوف ينحر. فلما بلغ ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، ثم سار حتى بلغ عسفان، فجاءه عينه الرجل اللي بعد يشوف وش كاين قدام، مش حاجة خطر، وأخبره أن قريشا مجمعون على القتال. هو النبي هو متجه للكعبة، متجه لمكة، من المدينة ومتجه لمكة، وراح يريد العمرة، ساق الهدي باش يقول لهم مانيش أريد القتال، لا أريد القتال، لأن اللي يسوق الهدي يريد العمرة. لكن جاءت الأخبار بأن قريش تريد قتاله وصد المسلمين عن بيت الحرام، ما حبوش يخلوه يدخل بيت الحرام. وكانت قريش قد نزلت بذي طوى، وأرسلوا خالد الوليد في 200 فارس إلى كراع الغميم قريبا من عسفان ليسد الطريق النافذة إلى مكة، وجمعوا أحابيش يعينوهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم هل يهاجم على أهالي المجتمعين من الأحابيش أو يقصد البيت، فمن صده يقاتله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه جئنا معتمرين لا مقاتلين، فمن حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شاور الصحابة كعادته، هل نقاتل هؤلاء الأحابيش الذين يعترضون طريقنا، أم أننا يعني متجه إلى البيت فقط؟ فأبو بكر الصديق يعني أشار، قال إحنا خرجنا نريد العمرة، متجه العمرة، ما نروحوش لهم، فدي جالينا في الطريق نقاتله، أما ما نروحوش لنا خارجين لنا، لكن ما نروحوش لهم، اللي جينا في وسط الطريق نقاتله. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر وهم يركعون ويسجدون، وقال خالد لقد كانوا على غرة، يعني كانوا مشغولين غير منتبهين، فلو حملنا عليهم قتلناهم. قالوا كنا ما نضربهم يكونوا مشغولين. ثم قرر خالد أن يهجم في صلاة العصر، صلاة الظهر فاتت، شافهم يصلوا، عندما قالوا كان ضربناهم كان، فهو ما خطط لها، قال لكن في العصر أخطط للهجوم عليهم. فأنزل الله تعالى صلاة الخوف بين الظهر والعصر ففاتته الفرصة. نزلت صلاة الخوف، صلاة الخوف جماعة تصلي وجماعة تحرس، ثم جماعة تصلي وجماعة تحرس، فالإمام يصلي مع هذه ركعة ومع الثانية ركعة، وكلاهما يصلون ركعتين بطبيعة الحال. صلاة الخوف المعروف. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا آخر غير طريقهم، فسلك ذات اليمين من أسفل مكة حتى بلغ ثنية المرار مهبط الحديبية، فلما بلغ بركت ناقته. النبي مر على الطريق، اختار طريق آخر، يريد أن لا يواجهه، يسلك طريق بعيد عنه، لكن ناقة بركت فزجروها فلم تنزجر ولم تقم، فقالوا خلقت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني تعبت أو مرضت، قال لهم ما مرضت ما تعبت ما ولو، وإنما أنا مشي سفتها، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل تعبرها والذي حبسها. ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، زجرها فوقفت، فتقدم حتى نزل بالحديبية. وجاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا ناصحين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن قريش مستعد لقتاله وصده. النبي متجه نحو مكة، قريش مستعد لقتال النبي حتى لا يبلغ مكة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء إلا للعمرة، يريد العمرة لا أريد قتال، وما جاء للقتال، وأنه مستعد للصلح والهدنة مع قريش، ولكن إن أبت قريش إلا القتال فإنه يقاتلهم حتى تقطع عنقه أو ينفذ الله تعالى أمره. هنا سيدور حوار بين النبي وقريش، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. ولما رجع بديل وأبلغ ذلك قريشا فأرسلوا مكرز بن حفص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل، فأرسلوا سيد الأحابيش الحليس بن عكرمة، فلما أشرف على المسلمين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يعظمون الهدي فبعثوه، ففعلوا واستقبلوه يلبون، فلما رأى الحليس ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، أتحج لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ يعني هذا رجل يعرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيفاش القبائل قاع خليناها قبائل بعيدة على قريش ودخلت لتعتمر وتحج، والحج تحم الجاهلية كما كانوا في الجاهلية، فكيف يمنع ابن عبد المطلب؟ وابن عبد المطلب معروف، يعني هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم أتوا معتمرين. فلما سمعت قريش منه ذلك قالوا أجلس إنما أنت عربي لا علم لك بالمكائد، قالوا أنت ما تفهم فيها والو غرية نبيها ويدرنا مكيدة. فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي فجاء وكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل نريد العمرة لا نريد القتال، ما حناش حبين قتلكم حبين العمرة، بس إذا قتلتم من قتلكم؟ فقال أي محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى أي الهزيمة بك، فإني أرى حولك أوباش من الناس جديرون أن يتركوك ويفروا. قال له أبوك أمسس بدرلات أنحن نفر منه؟ فلم يستطع أن يرد على أبي بكر لإحسان أبي بكر إليه من قبل. يعني هذا الرجل عروة بن مسعود الثقفي قال النبي كيف جيت تقاتل قومك أنت؟ قال له هذو أصحابك لهم معك ضعاف ما يقدرش يوقفوا معك يهربوا كد المعركة يخلوك وحدك ما راحش تنتصر. فأجابها أبو بكر الصديق وشتمه وقال له احنا لن نترك النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان. ولما قال له ما قال له لم يستطع الرجل أن يرد على أبي بكر، لأن أبي بكر الصديق كان قد أحسن إليه كثير، كان يتصدق عليه بالمال الأخير. وكان عروة، هذا عروة بن مسعود الثقفي، يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم حين يكلم، يشد اللحية عن النبي ويتكلم، فكان المغيرة بن شعبة يضرب يده بنعل السيف، وكان يعني يمنع صحابي يمنع هذا عروة من لمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عروة: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة ابن أخي عروة، وكان قتل قوما وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فلم يقبل منه صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، وكان عروة يسعى في ذلك فأشار بغدرته لهذه القضية. ورأى عروة تعظيما الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قال لقريش: أي قوم، لقد وفدت على الملوك. هذا عروة قال لهم: رحت عند الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة، إذا خم نخمة، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، إذا أعطاهم أمر يروح ينفذوا مباشرة، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على الماء تاع الوضوء تاعو يتقاتلوا بشكون يعاود يتوضا به، شكون يعاود يمسح به، وإذا تكلم خفضوا صوتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما لهم، ما يخزروش فيه عيناني عين في العين، يخزروا فيه هكذا، ما يخزروش عينهم في عينه. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا عروة قال لهم: أعطاكم طريقة لازم تقبلوها، ننصحكم باش تقبلوها. وخلال المفاوضات هذا الكلام اللي دار بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تسلل في الليل طائفة من شباب قريش تقريبا 80 أو 70 أو 80، فهبطوا إلى معسكر المسلمين وأرادوا بذلك القضاء على محاولات الصلح، كي الناس يحبوا يشوشوا باش ما يوقع الصلح بين النبي وبين قريش، ولكن المسلمين ألقوا عليهم القبض، ثم أطلقهم النبي وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، فكان له أثره على إلقاء الرعب في قلوب قريش. قريش علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مستعد، بعتوا 80 حكمهم كلهم ما قدروا يديروا والو، فمالت قريش إلى الصلح. وذلك قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني قدام مكة، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وحينئذ قرر النبي صلى الله عليه وسلم إرسال رسول إلى قريش يؤكد لهم أنه ما جاء إلا للعمرة، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمره أيضا أن يأتي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة فيبشرهم بقرب الفتح وأن الله مظهر دينه حتى لا يستخفي في مكة أحد من الإيمان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لقريش عثمان بن عفان يقول له فهمهم باللي جينا ندير العمرة، يقول له خبر المسلمين اللي راهم في مكة وراهم مستضعفين، خبرهم باللي قريب الإسلام ينتصر وتفتح مكة وغير ذلك. ودخل عثمان رضي الله عنه مكة في جوار أبان بن سعيد الأموي، دخل في جوار في عناية شخص من أشخاص من أهل مكة، فبلغ الرسالة، بلغ رسالة النبي، وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت فأبى أن يطوف والنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، قالوا له طوف بالبيت، قال لهم أنا ما أطوفش ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود أنا لا أطوف لوحدي. وحبست قريش عثمان رضي الله عنه، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم ثم يرسلوا معه الجواب، وشاع الخبر أن عثمان قتل، شاع الخبر. إذا قتل الرسول ليرسل النبي صلى الله عليه وسلم معناته إعلان تاع الحرب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبرح حتى نناجز القوم. لما سمع النبي بأن عثمان قتل قال: إحنا ما راحش نروحوا هذا المكان حتى نقتلوه، ودعا الناس وهو تحت الشجرة أن يبايعوه على القتال. فهو إذ يريد العمرة يعني ليس خائفا من قريش، أراد أن يريد العمرة وانتهى، فثار الناس وبايعوه بحماس على الموت وأن لا يفروا ولا يهربوا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه عن عثمان، يعني هذه بيع. ولما انتهت البيعة جاء عثمان رضي الله عنه، أنزل الله في فضل هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه البيعة ستسمى بيعة الرضوان. هذه البيعة تسمى بيعة الرضوان، يعني بايع النبي على القتال حتى الموت. لكن رأوا عثمان قد رجع، خلاص تعملهم قتلوهم، ما قتل، عقد الصلح. هنا بدأ الصلح، قريش هنا بدأت تقتنع بأن النبي يريد العمرة لا يريد القتال، ورأوا قوة المسلمين بسبب أولئك 70 الذين وقعوا أسرى في يد المسلمين، فمالت قريش إلى الصلح. وسمعت قريش بهذه البيعة، سمعت بأن الناس بايعوا النبي على القتال، فدخل في قلوبها الرعب، وأسرعوا بإرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح. بعثوا رجل من قريش لعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم طويلا. فكانت من شروط سهيل هذا اللي بعثته قريش، أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام، ما يعتمرش، يعاود يولي منجا، ولا يدخل مكة إلا في العام المقبل، ويقيم بها 3 أيام، ولا يكون معه إلا السيف، السيف في غمده، يجي معه غير السيف، ما يجيبه لا القوة، ما يجيبوش معه القوة. قالوا هذا العام ما تعتمروش، تولوا عام الجاي تريحوا 3 أيام في مكة فقط، وتجيبوا السيوف تاعكم. قال وما كاش الحرب بيناتنا 10 سنوات، اسمنا نديروا الصلح هدنة، ومن أراد أن يدخل في عهدكم يدخل في عهدكم، ومن أراد أن يدخل في عهدنا يدخل في عهدنا، يحب يكون معنا يكون معنا، أنتم ما تقاتلوش، ولي يكون معكم لي يدخل معكم، إحنا ما نقاتلوش، اسمع لي لي ولي يدخل مع المسلمين. قريش ممنوع لها تقاتل لي واحد يدخل مع المسلمين، وكذلك من دخل مع قريش ممنوع على المسلمين أن يقاتلوا. ومن لجأ من قريش إلى المسلمين، واحد من قريش جاء المسلمين مسلم خلف الإسلام، المسلمين يرجعوه، لازم يعود يرجعوه قريش رغم أنه أسلم يرجعوه. ومن لجأ من المسلمين لقريش لا ترده قريش. أما واحد مسلم راح يعني عاود ولا القريش، قريش ما ترجعه لهمش إلى عاود كفر، خلاص ارتد مثل. ثم دعا عليا وأملى عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب وثيقة عقد اتفاق. فقال سهيل ما ندري من الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فأمره النبي أن يكتب ذلك، ثم أملى، ثم كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. وقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. قالوا ما تكتبش محمد أصلا، اكتب من محمد بن عبد الله، لأنك على بالنا بلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ما نقاتلوك، ما نخلوك تدخل مكة عادي. بس شوف حتى من حيث البروتوكولات العربي كان ذكيا فطنا، حاجة موش نستعرفت بها ما تكتبهاش في الوثيقة، لأنه مو معترف بها، لأنك تعرف حاجة أعطاه معناتها على صواب وأنت على خطأ. هو كان دقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بالشكل، وكان الذي يهمه المضمون، ما اهتمش بالشكل. قال لعلي اكتب، لعلي اكتب، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر علي أن يمحو ذلك، اكتب محمد بن عبد الله ويكتب محمد بن عبد الله. فامتنع علي عن المحو، فمحاه النبي بيده الشريفة، وكتبت نسختان، نسخة لقريش ونسخة للمسلمين. دول اتفاق بلي ما يقاتلوش 10 سنين، بلي هذا العام ما يعتبر حتى العام القادم، ويجيبوا السيوف فقط معهم، وليدخل في عهد النبي فقريش تحترمه، وليدخل في عهد قريش قريش تحترمه بطبيعة الحال، كلاهما يحترم الآخر فلا يقاتل طرف ثاني. ومن جاء مسلما، يعني ومن جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي إلى قريش، ومن جاء مرتدا إلى قريش لا ترده قريش إلى المسلمين. الصحابة ما قبلوا هذه الشروط، قالوا أنقبل بالدنية في ديننا؟ كيفاش نقبلوا بهذا الشغل؟ كلي حقرونا، حقرونا كيفاش حنايا، احنايا كي واحد يجي يروح مسلم يجينا مسلم رجعوه لهم، فاذا رجعناه عذبوه، بينما احنايا لو كان يكون مرتد يهرب لهم ما يرجعوه لناش، واحد يرتد من المسلمين ما يرجعوه لناش، ما هذه ما قبلوهاش. وبينما الكتاب يكتب باتفاق تم، جاء ابو جندل فطلب سهيل رده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد، فقال إذن لا أقاضيك، فقال صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، قال لا، وضرب سهيل أبا جندل، وصح أبو جندل يا معشر المسلمين ورد إلى المشركين يفتنونني في ديني، هما الكتاب يعني يكتب، جاء واحد من قريش دخل في الإسلام، فقال له سهيل بن عمرو قال خلاص ما دينا الاتفاق، هذا يولي معايا، هذا نعود رجع معايا. فأبو جندل قال لكم ترجعوني سيعذبونني، جاء الأخر قال له احنا وسينا الاتفاق، الاتفاق قد تم. وصاح أبو جندل يا معشر المسلمون وردوا إلى المشركين يفتنونني في ديني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وهذا بطبيعة الحال، هذا أبو جندل بابه من؟ بابه سهيل، هذا لا يكتف الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، باباه، لكن يريد أن يأخذه يرده معه إلى قريش لعله يرجع عن دين محمد. فجل المسلمين بعد هذا الاتفاق أصابهم حزن شديد، قال هذا الاتفاق ما هوش في صالح، ما هوش في صالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم الاتفاق قال لهم قوموا فانحروا وقصروا، قال لهم نوضوا انحروا الهدي وقصروا. الصحابة ما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شايفين الاتفاق ماشي في صالح، شايفين هذا الاتفاق ماشي في مصلحة المسلمين، فرفضوا في البداية. قالها ثلاثا فما قام محمد، فما قام أحد، وحد ما استجب للنبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة ما يستجبوش بسرعة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة زوجته وذكر لها ذلك، فأشارت أن يقوم هو فينحر بدنه ويحلق رأسه ولا يكلم أحد، قالت له أخرج أذبح واحلق، فإن رأوا منك ذلك اتبعوك. ففعل وقد نحر جملا ليغيظ به المشركين، اذبح جمل، فلما رأى الناس قاموا فنحروا وحلقوا، وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، وقد نحروا الإبل عن سبعة والبقرة عن سبعة. يعني هم لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ذبح ذبح وقصروا مثل ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم وحلقوا مثل ما حلق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان حزن المسلمين في هذه الحادثة لسببين، رجوعهم بغير عمرة ما عدلوش العمرة، والثاني عدم المساواة بين الطرفين، فالمسلمون يردون من جاء إليهم وقريش لا ترد من جاء إليها. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول بأنهم سوف يعتمرون العام القادم، قال لهم مسألة العمرة عام جاي تعتمر، فالرؤية صادقة. وطمأنهم عن المسألة الثانية، هذوك المسلمين اللي رجعوهم القريش، بأن من ذهب منا إليهم فقد أبعده الله، لك المسلم وراح القريش ما يقولوا الله لا يرده ما يسحقوش، ومن جاءنا منهم ورجعناه القريش جاءنا مسلم ورجعناه سيجعل الله المولى عز وجل فرجا. والفرج حصل، هذا كان كل كان هذا أبو بصير يعني غرد من الاتفاق، جاء هذا أبو بصير للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما فرده النبي مع قريش. في منتصف الطريق خدع واحد ضربه وثاني هرب. هو وجدر هذا أبو بصير لم يرجع مع قريش ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقي في وسط في مكان ما بين المدينة ومكة، كان كل واحد يسلم يروح له، لأنه لو يرحل النبي صلى الله عليه وسلم لازم النبي يرجع القريش. فهذا أبو بصير أول يعني قتل أحد المشركين، والثاني هرب منه فبقي ولا شو قاطع طريق، هو ما رجعش للنبي صلى الله عليه وسلم. قريش معندها ما تقول له، ما تقولوش هو عندك جبهون، ما هوش داخل في الاتفاق هو. فبقي كل من يدخل في الإسلام يلتحق بأبي بصير، كل من يدخل في الإسلام يلتحق بأبي بصير، يعني وسوا مجموعة كبيرة، جماعة كبيرة في منتصف الطريق. كانت قوافل قريش كتمر يهجم عليها، هو ما هوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يقولوا له راك غدرت بينا. هو أصلا ما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم، بقي في الصحراء في الطريق ما بين المدينة ومكة، كل ما تمر قوافل قريش يهجم عليها. حتى أن قريشا بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت له خلاص لي يدخل في الإسلام غير خليها عندك، لأنك يخليها عنده ما يقدرش يزيد يقاتل قريش، لأنه عنده اتفاق، يولي عنده اتفاق مع قريش 10 سنين ما كاش قتال. أما كيما يبقى في الصحراء يبقى يقاتل فيهم. فقريش نقضت هذه النقطة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيجعل له المولى فرجا. قالهم قضية العمرة زعفونا، ما اعتبرناش عام الجاي نعتمروا، أما هذوك اللي رجعوهم لهم ربي يجعلهم فرج، وجعل الله لهم فرجا. أصبح هذه المجموعة أصبحت بإذن الله رجعت قاع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضت قريش بند من بنود الاتفاقية اللي بطلت ولا ماشي في مصلحتها، ذلك الله عز وجل قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلب. الكفار يخططوا تخطيطات وتختار ترجع عليهم ضدهم، يخطط تخطيط وترجع عليه ضده تولي. مثل هذا التخطيط الذي أصبح ضد ما كان تريده قريش. صلح الحديبية هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعوام القادمة سيخاطب الحجيج، لما راح يعتمر أصبحت لما تجي القوافل الحجيج من شتى قبائل العرب أصبح يخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أهل السير فدخل في تينك سنتين أكثر مما دخل في الإسلام من قبل. هذوك السنتين تاع الهدنة، لأن الناس قد أمنوا والناس ما كان لا قتال ولا حرب ولا شيء، فالناس أمنت على نفسها فأصبحت تتحرك، أصبحت الناس تأتي من كل حد، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالدعوة لما يروح لمكة في مواسم الحج، يخاطب الناس ويدعوهم الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواج. فكان هذا مصداق لقوله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذه كما نقولوا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما قالوا له بأن الناقة قد مرضت فجلست في ذلك المكان، قالهم حبسها حابس الفيل، معناتها أمرها المولى تبارك وتعالى أن تحبس في ذلك المكان. والله لا يسألوني شيئا إلا أعطيتهم إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا الأمر بمعية الله تبارك، وأن هذا الأمر بحراسة الله تبارك وتعالى، وأنه يعني يسير وفق ما أراد المولى عز وجل. فكانت هذا صلح الحديبية كان مقدما لفتح مكة، كان مقدما. فدخل الناس يعني في هاتين السنتين بعد الصلح، دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السنتين لم يشتغل إلا بالدعوة، اشتغل إلا بالدعوة، ما كان لا قتال لا حرب لا شيء، أصبح يدعو وينشر الدعاة وينشر في الدعوة في شبه الجزيرة العربية. دخل كثرة من الناس في دين الله تبارك وتعالى. وبعد إبرام الصلح والحل من العمرة جاءت نسوة مؤمنات، فطلب أولياؤهن الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم، فامتنع عن ذلك بدليل أنهن لم يدخلن في العهد. كان بعض النساء كانوا كافرات وأسلمنا وجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا اللي يجي واحد يكون كافر ويجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم لانهم ما دخلوش في الصلح، واتكلم على الرجال ما تكلمش عن النساء، فامتنع عن ذلك بدليل انهن لم يدخلن في العهد. وانزل الله تعالى قرانا قال فيه عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. انكم ترجعوا للكافر، المسلمه لا يجوز لها ان تبقى تحت ذمه كافر، قديش ترجع حالها؟ لا يمكن ان تبقى تحت ذمه كافر المسلم، لا يجوز لها. ولذلك القران الكريم ماذا قال؟ فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فحرم المؤمنات على الكفار والكافرات على المؤمنين، فالكافر حرام على المؤمن والمؤمن حرام على الكافر. ولذلك نجد بأن زوجة عكرمة حينما ذهبت إلى النبي وأسلمت، حينما رجعت إلى زوجها لتخبره بأن النبي قد أمنه، لما رجع معها في الطريق أراد أن يقربها، قالت له: لا أنا مسلمة وأنت كافر، لا أحل لك. هي كانت زوجته بالأمس، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، فالتقت به كافرا وقالت له: قد أمنك النبي، تقدر تدخل ما يدير لك والو. في الطريق أراد أن يجامل، يعني قربها زوجته، قالت له: أنت أنا مسلمة وأنت كافر. ما قالتش هذا ما كان زمان البارح كان زوجي معليش بدأوا منا، خلاص هي أسلمت لتوها، التزمت لتوها، أسلمت عندها نهار غدوة من ذلك، خلاص التزمت، ما لا يحل لها لا يحل لها، ما يجوز لهاش ما يجوز لهاش. قالها عكرمة: إن أمرا منعك مني لأمر كبير. قالها: بشهد الدين منعك. كان يعرف بأنها هي تريده كثيرا ولا تصبر عليه. قالها: أمرا خلاك تمتانعين عني، إنه لأمر كبير، هذا الدين هذا حاجة كبيرة اللي خلاك ما تخلينيش نقربك أنا، رغم أنها جرت عليه باش النبي يعطيه الأمان، هي حريصة على زوجها تريد أن تنقذه، لكن تنقذه شيء وأن تخالف شرع الله شيء آخر. هي ما تخالف شرع الله، حتى تريد أن تنقذ من كان زوجا لها وكان تنتظر منه ممكن يسلم، ذلك أرادت أن تنقذه وأسلم الرجل بطبيعة الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن هؤلاء المهاجرات بما أمر في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صورة الممتحنة، فمن أقرت بهذه الشروط: ألا تشرك، ألا تزني، ألا تسرق، ألا تأتي بجنين وتنسبه إلى غير أبيه، وأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قبلت هذه الشروط بايعها النبي صلى الله عليه وسلم. وطلق المسلمون أزواجهم الكافرات وفرقوا بين المسلمات وأزواجهن الكفار مباشرة، تفريق، لا يجتمع مسلم بكافر ولا تجتمع مسلمة بكافر، وقع التفريق. انظر بيعة النساء ما هي بيعة كبيعة الرجال، إلا أن الرجال يزيدون عليهم بالجهاد، الرجال يزيدون على بيعة النساء بالجهاد، لأن النساء جهادهن الحج، المرأة جهادها الحج. اللهم إذا دخل العدو إلى ديار الإسلام فهنا تجاهد مثل ما يجاهد الرجل، أما جهاد الطلب الغزو هذا المرأة ليست مكلفة بذلك. لكن شوفوا بلي بيعة النساء ألا تشرك بالله، ألا تسرق، ألا تزني، ألا تأتي بالبهتان، يعني تجيب ابنه وتنسبه إلى غير أبيه. قالوا معناتها المرأة المسلمة مكلفة بالتوحيد ومكلفة بترك الكبائر. كل امرأة ادعت الإسلام لها هذه البيعة في عنقها كبيعة المؤمنات للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كل امرأة يعني قابلة الإسلام تقول أنا مسلمة لازم تعرف اللي عندها في في في عنقها بيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بيعة مع الله، لأن الله عز وجل قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث إنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. فالبيعة هذه مع الله، كل امرأة عندها هذه البيعة، أن توحد الله، ألا تسرق، ألا تزني، ألا تأتي بالبهتان. وديك كثير من النساء المسلمات اليوم البيعة هذه نقضوها، أبطلوها، لأن كل واحدة تقول مسلمة لازم تحافظ على هذه البيعة مع ربها جل وعلا ومع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو صلح الحديبية. الآن أهل العلم يقولون في متى يكون الصلح ومتى يكون القتال، قالوا بأن هذا الأمر مردود إلى الأمير أو مردود إلى الحاكم المسلم، إن رأى أن يصالح العدو يصالحه، وإن أراد أن يهادنه يهادنه، وإن أراد أن يعلن القتال فليعلن. يعني الحاكم هو يدرس أوضاع المسلمين، هل عندهم قوة، هل يمكن أن يظفروا، لأن الإسلام هذا مكلف بأن ينشر هذا الإسلام في العالم. هو الإسلام لما يعلن الجهاد ليس من أجل قتال الناس، وإنما من أجل أن يزيح تلك المجموعة التي تحل دون تبليغ الإسلام للناس. كاين الناس ما يخليك، كاين دول ما تخليكش تبلغ الإسلام للشعوب تاعها، فأنت تزيحه حتى تخاطب الناس بهذا الإسلام، وليس من أجل قتال كل الناس هكذا اللي ماشي معني اللي معني، إنما من أجل تبليغ هذا الدين إلى كل العالم. مسألة الهدنة والصلح والجهاد هذه ترجع إلى حاكم المسلمين، هو الذي يقدر، هو بطبع حال ما هو وحده، سيستشير، سيأخذ بمشورة أهل الحل والعقد، بأهل الاختصاص في يعني في العسكر، ثم يقرر هل تكون هدنة أم لا، أم يكون قتال. يعني تقريبا هكذا كانت الفتوحات الإسلامية، كانت على هذا الشكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هادنا قريش 10 سنوات، مثلا نشوفوا دوك مثلا جماعة في فلسطين، جماعة حماس، كدير هدنة مع اليهود، لها أن دير هدنة، هي في لحظة، هي في مرحلة ضعف، كلها تعلن القتال. قال في الحظ، قال الهدنة 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، حتى تكون عندك أنت قوة تستطيع أن تواجه بها، ما تدخلش في قتال وأنت ماكش تقدر تواجه، وإلا تهزم روحك. هذه من باب تدخل في باب السياسة الشرعية. ما يقدرش واحد يقول تقاتل على استمرارية وما كاش هدنة، قاع وليدي الهدنة خائن، وليدي الهدنة فإنه خواف ولا خائن ولا لا. الهدنة والصلح والجهاد هذا مرهون بالسياسة الشرعية. الحاكم الذي يقدر مع أهل الحل والعقد هم الذين يقدرون هل حانت الحرب أم لم تحن، هل هناك غزو أم لا تكون غزو أو غير ذلك. هناك مسألة في الحديبية نقف عليها كثيرا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يذبح، حينما أمر الصحابة بأن يذبحوا ويقصروا، ما قام أحد منهم، ما قالولوش لا لا، ولكن ما قام، يعني ما تشجعوا. قلنا بسبب أنهم أن الصلح مع قريش أنه ينبغي أن يرجعوا فلا يعتمروا، هذه ما قبلوهاش المسلمين. والأمر الثاني أن من يأتي مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، وهذه لم يقبلها المسلمون. قالوا أنقبل بالدنية في ديننا؟ قالوا إحنا ما نش خايفين منهم، إذا حبوا القتال قتال، ما نش خايفين منهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخذ بمشورة أم سلمة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له أخرج إليهم أذبح واحلق ولا تحدث أحدا منهم. وأخذ النبي بمشورة زوجته، وطبق وذبح وحلق فذبح وحلق والتزموا أمره بعد ذلك. وهذا يبين بأن للرجل أن يشاور زوجته، يقدر يشاور زوجته ولا حرج في ذلك. ما كاين الناس اللي عندهم عقدة يقول لك أنا راجل، كاين اللي يقول لك عنده يقول لك شاورهم وخالفهم، هذه ما عندهاش معنى شاور وخالف ما عندهاش معنى. إنسان ما تش عنده عقدة يشاور إذا رأى رأي المرأة مصيب فيه الصواب، ترجح لديه المصلحة فيما قالته الزوجة مثلا، عندهم شاف بلي المصلحة وش قالت هي، لا حرج في أن يتبع ذلك القول. لأن الإنسان المسلم الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها كان أحق بها. ما يكونش عنده العقدة تاع واحد أعرابي لازم كلمة الراجل دائما تجوز، لا ما عندهاش هذه، ما عندهاش معنى في الدين. الحق حق أن يتبع. ولذلك عائشة رضي الله عنها حينما سمعت بمن يقول بنتف الضفائر في الغسل أنكرت ذلك وجابت الحديث. كاين بعض سيقول لهم النساء العربيات كانوا يديروا ضفائر، لكن في الغسل لم يفدر ضفائر كزينة من زين، ما هيش مطالبة بأن تنقض ضفائرها، ما هيش مطالبة تفتحهم وتشمخ شعرها، يكفيها تشمخ الفوقة تشمخ الفوقة شعرها وخلاص، ما كان لا تفتح ضفائر وتشمخهم. فسمعت من الصحابة من يقول ينبغي نقض الأظافر، فأنكرت عليه وجاءت بالحديث، عندها دليل. أحيانا المرأة يكون قولها صواب فلا حرج بأن تتبعه، لا حرج هذه، بل إنك تبين لأنت يعني فطن وذكي وعندك رجاحة العقل، فالحق أحق أن يتبع والحكمة أولى بالاتباع. عندك فقط ليكون متزوج بامرأة مغرورة، امرأة مغرورة ويخشى إن نفذ لها أمرها لتوه أن يستطيل شرها، وكان زعما تقول لك حاجة كنت تطبقها حاجة قالت حاجة صواب صاحبك كنت تطبقها لها تحصل فيها، دائما تتبع لك هذيك الطبيعة ضمن باللي هذاك هو لازم دائما كي تقول لك حاجة لازم تطبقها لها. هنا قد تؤخر أنت بحكمتك، هي قالت اليوم هذه ما لقيتش بلي ممكن تجيبها لها غدوة ولا غير غدوة، باش تبين بلي أنت اللي تقرر، لأن القوامة للرجل ما لازمش تكون دائما كلمة بكلمة، هي تقول لك حاجة أنت تقول حاجة دائما تختلفوا وتدخلوا في الصراع، لازم تعرف بلي قول الفصل للرجل، قول الفصل في الأخير للرجل، لكن يقولوا للرجل قول الفصل للحق والصواب، إذا خرج الصواب على لسانها أو خرج الحق على لسانها المسلم لا يكابر، المسلم لا يكابرش، يعني قول الحق خرج عن لسانها طبقه، لأن الحق حقا يتبع. مش لي كونك رجل لازم تجوز رأيك وخلاف شرع خالف شرع وتجوز رأيك، تقول لك الزوجة ماكش تنفق مثلا، أنت لا تنفق وأنت تكون حقيقة قد فردت في النفق، الحق معه، إذا كان الحق معه إذا لم تنفق الحق معها لا بد أن تنفق، حق هو الشرع، الحق معها والشرع معها لا بد من ذلك. مثلا نهتك عن منكر وتشوف انت بلي واش كدير هذاك منكر وتقول انت ما تدخليش روحك بداو منا انا ندير واش حبيت انا الراجل، انت كنت على منكر ما تقدرش تقولها ما تقولكش. وذاك الانسان لازم يكون يوطن نفسه، كيكون الحق لابد ان يتبعه، لان كاين انسان عنده عزه في غير مكانها، قال انا الراجل ما تنصحينيش انا ننصحك، من بصح انت ما تقوليليش هذاك غلط فيها. صحيح لازم المرأة كي تقول للزوج تاعها تقول له غلط حاجه تقول له بلطافة، كاين طريقه كاين اسلوب، ماشي اسلوب وش بيك وشكون اللي تحكم فيه، اسلوب طريقه بليونه بلطافة هذه لازم، ولكن لا عيب انك يجيك اذا جاك الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر وش هو بطر؟ وش معناتها بطر الحق؟ رفض الحق. إذا كنت أنت ترفض الحق أنت متكبر، والحق خرج لك على واحد أصغر منك أقل منك علما، خرج لك على عن طريق لسان زوجتك على لسان بنتك على لسان ابنك، الحق حق أن يتابع، ما لازمش تأخذ لك العزة بالإثم. قال أنا هو الأب أنا اللي نأمر وحما ينصحني، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم، وبطر الحق رفض الحق. فالحق حقا يتبع، يعني من يجيك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مشورة أم سلمة أخذ بها ونفعته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى له أخذ برأيها. فلا يعيب الرجل أن يأخذ برأي زوجته إذا كانت مشورتها نافعة، لا عيب فيه. وما تنقص قيمتك إذا خديت بالمشورة تاع زوجتك في حاجة ظهر منفعتها وظهرت مصلحتها. تفضل. أزواج لتسكنوا إليها. الراحة والاطمئنان وكل شيء. ومن آياته من أنفسكم وجعل بينكم مودة ورحمة. وقل ربي زدني علما وربي وفق إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.